الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وقفنا عند قول المصنف تبعا لكلام الإعلام السعدي رحمه الله في الفتاوي أو الفتاوى السعدية، قال: وعلى المعلم. نعم، وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وإنتهائه مع شدة حفظه وملاحظته لكل ما يخوفه ويغلبه ويحسن أدبه، لأن المتعلم له حق على المعلم. الأصل أن المعلم يرفق بالمتعلم، هذا الأصل، إلا في حالات. لو نظرنا إلى أحوال السلف كانوا يشددون أحيانا على المتعلمين. مرة جاء الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى مجلس التحديث فبادره الطلاب بجلبة. تدرون ما معنى الجلبة؟ ضجة، حركة غير يعني مستقيمة لا سليمة. فقام قعد الإمام مالك فإذا به يقوم ويصرف، فما حدثهم شهرا، لأنهم قللوا الأدب. ليس هذا يعني أدب الطالب، ينبغي أن يأتوا بسكينة ويجلسوا بوقار. فما حدثهم شهرا، فلما مضى الشهر جاءوا إلى المجلس بسكينة تأدبوا. ودور الفرق بيننا وبينه، استجاب. لكن مثل هذا التأديب ينبغي أن يراعى في مثل زماننا هذا، لو فعلته لما جاء عندك أحد يوجد غيره وما يفهمون أن القضية قضية التأديب. لكن عموما الأصل هو الرفق، لكن أحيانا قد يكون شيء من الشدة تضعها في محلها. ليس القصد هو الطعن في ذات الشخص، وإنما القصد هو الوصول إلى يعني ما هو أنفع من الفعل والقول والأدب. المفرطة في الأدب أصيب بالخطأ. قاعدة الباب: الرفق غذاء والشدة دواء. الدواء هل نتغذى به؟ لا. حبات الرأس تتغذى بها؟ لا، هي مسكن. الدواء تستعمله في وقته في حينه بمقداره، كذلك الشدة. واضح؟ لا، لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على الانشغال بالعلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توجه هذا المعلم دون غيره، حيث كان ما يحمله من العلم من المعلم هو علم إضاعة المعلم، فيحفظها وينميها ويصطدمها. هذه مسألة مهمة، ما يحفظها فحسب. يعني الحفظ هنا المراد به الضبط مع الفهم، لا يقتصر على هذا، وينميها. نحن نفتح لك انضيانس، ما يمكن أن نقول كل شيء، نفتح لك الأبواب، نجعل الأبواب مشرعة، أنت مضي وابحث ودقق وحقق وقمش وكذا. ويطالب بها المكاتب الرابعة، فهو الولد الحقيقي والمعلم الوالد له. صحيح صحيح، قيل في منثور الحكم والكلام: أبو الإفادة مقدم على أبي الولادة. أبو الإفادة مقدم على أبي الولادة. فعندنا الولادة الطينية وعندنا الولادة العلمية. أنت عندما تتعلم تولد ميلادا جديدا، العلم يحييك. لذلك ذكر بعض أهل العلم، وهذا من اللطائف التي تشم ولا تفرك تدرك، في قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ إشارة للعلم، فإذا بالآيات انتقلت إلى الكلام عن أصل الخلق. هذه سبعية تأمل، ما وجه هذه النقلة من كلام عن العلم إلى الكلام عن بدء الخلق؟ ذكروا فوائد بعض العلماء الذين اعتنوا باللطائف في التفسير، ذكروا فوائد. الشاهد من ذلك قالوا قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، العلاقة ما بين العلم وبدء الخلق، لأن العلم به تولد ميلادا جديدا، حياة أخرى، حياة العلم. واضح؟ أبو الولادة مقدم على أبي، أو أبو الإفادة مقدم على أبي. قال له نعم. قال تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والمراد وراثة العلم والحكمة. نعم. المعلم مأجور على مد التعليم، لأن الأنبياء ما يورثون الدرهم والدينار، ميراثهم العلم. نعم. المعلم مأجور على مد تعليمه ثواب أتى إلى المتعلم ولم يفهم. بشرط هنا بشرط أن يكون المعلم قد بذل التعليم بوجهه، أنذاك فهم أو لم يفهم هذا شيء آخر، المهم هو الأجر على هذا بهذا الشرط. فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان قدرا جاريا للمعلم ما جرى ذلك النفع متكثر متصلا. وهذه تجارة ولذلك نعم ولذلك ذكر بعض أهل العلم وهو قول الإمام ابن جماعة في رحمه الله. ابن جماعة صاحب كتاب تذكرة باب طلب، مهم هذا الكتاب، مهم هذا الكتاب. عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ما هي؟ صدقة جارية، صدقة على الاستئناف أو صدقة على الإضافة. صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له. ذكر ابن جماعة رحمه أنها كلها اجتمعت في المعلم. علمه صدقة جارية، علمه الذي يبثه في الناس وينشره صدقة جارية. المتعلم الذي يعلمه ولد صالح، لكن يدعو له أو لا يدعو له طعم يدعو عليه الله المستعان. إيش بقي؟ العلم ينتفع به أصلا موجود، لاحظ. فبعض أهل العلم قالوا هذا، قالوا هذه الفضائل تجتمع في المعلم، تجتمع في المعلم. نعم. فعلى المعلم ان يسعى سعيا شديدا في مجال هذه التجاره وتنميتها، فهي من العمل بوقت. كان الامام احمد رحمه الله لا تمر عليه سجده الا هو يدعو لشيخه الشافعي، حتى ان ولده سمع يوما هذا، احيانا الانسان في السجود قد يسمع منه شيء من دعاء. فسأل الولد والده وسأل الإمام أحمد ماذا قال؟ قال عن الشافعي: وكالشمس للدنيا وكالعافية للناس، بأي شيء بالعلم الذي بثه. كان المنفذ يقول: ما كنا نعرف العام من الخاص حتى جاء الشافعي. قال الإمام أحمد قال هذا لما كان صغيرا، بداية قال هل كان تلميذا، واضح. قال تعالى: إن لكم في الموت ونفسكم ما قدموا وما تركوا، فما قدموا وما باشروا عملهم فآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها في حياتهم وبعد مماتهم. نعم. ويبغي أن يرغب المتعلم في كل صحيح ونصفه هذا مهم بالنسبة للمعلم، ينبغي أن يكون لبقا في عرض ما يعرضه في الدرس، وألا يشعر الطالب بالملل، هذا دوره. نعم. قدر المستطاع. ولا يمل له إشغاله بما يقصر على تكميله من أنواع العلم ومفرداته. نعم. هذا الطالب على المتعلم أن يحذر معلمه ويتأدب معه غاية ما يقدر عليه العام. هذا راجع إلى أهمية الحرص على الأدب، حتى قال بعض السلف: بالأدب يدرك العلم. كيف الأدب يدرك العلم؟ المعلم إذا لم يجد في أو عند طالب العلم أو عند تلميذه هذا الأدب لا ينشط ولا يصبر عليه، يريد أن يسأل، يريد أن يفصل، وقد يكون يعني المعلم نشطا يعني، ولكن ما يفتح معه الباب، لأن هذا التلميذ غير متأدب. إن هذا هو معنى هذا المقصود بقول ما قال من السلف: بالأدب يدرك العلم. نعم. العلم العام حق العالم العام، أما العام فإنما علم العالم قد استعد لنفع الخلق بتعليمه ومحتواه، فحقه على الناس حق المحسنين، ولكن استعمل أعظم واستعمل إحسان من يرشد الناس على قبل الدين. لأن الحديث عن الإحسان وعن المحسنين عادة ما يتكلم الناس في هذا السياق عن الإحسان المادي، هذا أعظم الإحسان لأنه يربطك بالله، واضح؟ دائما الألفاظ الشرعية تفهم بفهمها الواسع كما نبأ عن هذا العلامة السيد رحمه الله. مثلا نأتي إلى الأمانة، الأمانة دائما عادة الناس يتكلم الناس عن الأمانة، الأمانة المعهودة، نعم لكن أمانة الدين، حتى الدين أمانة كما قال ابن القيم: الدين عهد ووفاء. إذن المفاهيم ينبغي تفهم فهما شرع إلى هذا الإعلام السيد رحمه الله في قواعد الحساب في تفسير القرآن، له كلام متين جدا فيها، بل أتى على هذه المفاهيم القرآنية لإيضاح معانيها. تتكلم عن الظلم، الظلم والحقوق والشرك، ما كيف تسلم؟ هل وجدتم أناسا خرجوا إلى المظاهرات لأجل وجود الشرك والقبور؟ أنا لا أدعو لا إلى مظاهرة، هذا باب التنزل يعني، باب الإلزام يعني، لا نرى لا مظاهرات ولا اعتصامات ولا غوزات، لا نرى ذلك بحمد الله، لا يجوز. لكن من باب التنزل، هذا أعظم الظلم وأعظم الفتنة وأعظم الفساد. إذن الذي عنده الترتيب الشرعي تكون مقد واضح عنده المسألة. إذن هذا قصير الكلام عن المفاهيم والحقائق الشرعية، لا بد أن تفهم فهما صحيحا. نعم. وينبههم جماعة الغافلون، ويحصل من الخير ويؤثر في الشرع ونشر الدين والمكارم بالنفع اجتماع ويحصل تعجيز للموحدين ولمن اتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم، بسبب العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخطبون. نحو هذا الكلام الأجوري، هذا الكلام هذا كلام الأجوري رحمه الله في رسالة أخلاق العلماء، له رسالة اسمها أخلاق العلماء. فهو النور الذي يبتدى به في الظلمات والحياة من القلوب والأرواح من الدين والدنيا، والبلد الذي يجب فيه ويبين للناس أمور دينهم ويرشدهم لما يلزمهم مما هم فيه في حالة الضرورة إليه، قد فقد أهله من ضروراتهم وصالحهم وغيره، فاطلبوا إليهم ودنياهم. فما كان هذا إحسانه فأقله على الخلق، كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه؟ حق لماذا سميت الحقوق حقوق؟ لماذا سميت الحقوق لأمر؟ لأنها حق في ذاتها، لأنها حقيق بها أن تحقق، حقيق. سميت الحقوق حقوقا لأمرين: لأنها حق في ذاتها، الأمر الثاني حقيق بها أن تحقق، لتعمل تطبق تؤخذ، واضح؟ أما حقه الخاص على المتعلم فلما بدله من تعليمه والحث على ما يرشده وينزله إلى أعلى الدرجات ويتلف الآباء والأمهات وغير لنفع المعلمين المربين للناس بصغار العلم قبل كبرهم البادئين الفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في سفرهم المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. بمعنى نفع هؤلاء المعلمين أكثر وأنفع وأحسن من نفع الآباء والأمهات. نعم. إذا كان لك أحسن إلى الإنسان بهذه الإنسانية وتفعل بها ثم تزول وتذهب له الحق الكثير على المحسن إليه، فما الظن بهذا العلم من ذاته المتنوعة؟ إذن هي بمثابة الهدايا، وهي هدايا قارة مستقرة، واضح؟ وزينة، هي هدايا زينة، العلم زينة. الباقي يتلوها ما دام حيا والعلامات به المتسلسل بحسب حاله كالهدايا، فحينئذ يعني فنزله من الحق والتوفيق وحسن الأدب معه والوقوف على إشاراته وعلى الخروج عما أشار إليه مما ينفعه من الأمور التي قد جربها وهو أعرف بها منه لكيفية التعليم ونحوها ما ليس لغيره. لا يخرج عما قاله إلا إذا ظهر خطأه، قد يخطئ المعلم. فإذا أخطأ شيخك ومعلمك ينبغي أن تتأدب بأدب التنبيه على الخطأ، وهذا فيه تفاصيل كيف تنبه على خطأ شيخك لأنه ليس بمعصوم، فإذا أخطأ تنبهه بأدب. ولذلك شروط ضوابط ينبغي أن يتفهمها الطالب وأن يدركها لكي يعملها إذا أخطأ شيخه. هناك كتاب أنصح بقراءته، تعرفون الشيخ إسماعيل المقدم مصر، نعم، له كتاب أنصح بقراءته، كتاب في بابه جيد، ما حصل للشيخ بأخره في المسائل، ولا نوافق على ذلك، تتكلم على هذا الكتاب، حرمة أهل العلم، وعنده عنوان آخر الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام، كتاب جيد في بابه، وعقد فيه فصولا في التأدب مع العلماء، وعقد فيه فصولا في كيفية تنبيه الشيخ والعالم على الأخطاء التي وقع فيها. الكتاب جيد، يعني يعجبكم الكتاب لأنه شيق، تكلم فيه عن كيف نتعامل مع العلماء إذا أخطأوا وما أشبه. واضح؟ نعم. السلام عليكم. وليس بين يديه متأدبا ويظهر غاية حالته إلى علمه ويدعو له حاضرا. هذه مسألة مهمة، إظهار أنك محتاج، لأن أحيانا بعض الناس يجلسون في مجالس العلم يأتي ويستحضر هو نفسه، تشعر أنه مستحضر لماذا؟ لنفسه، ربما مستحضر لنسبه، أنا ابن فلان ابن علا، أو عندي ما يكفيني لا أحتاج إلى ما تقول. طيب ما الذي أتى إليه؟ واضح؟ هذا خلاف الأدب، فما تشعر حتى لو كنت تعلم ما يقوله شيخك. الشافعي رحمه الله لما جلس في مجلس الحسن الشيباني رحمه الله، جلس مجلس جلسة التلميذ، مع أن الشافعي أعلى كعبا منه، ها الموضع الذي أنت فيه. نعم. ومن حقق الأدب أدرك الأرب، الأرب الحاجة، ونال أعلى الرتب. والأدب قبل الطلب. نعم. وإذا أتحفظ بفائدة الموضوعين للمسلم فلا يعلم أنه قد عرفه قبل، وإن كان عارفا له فليصغي إليه إصغاء المتقدم بشدة إلى الفائدة، هذا فيما يعرفه فكيف بما لم يعرفه. ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات في الأمور الكلمية والدنيوية. نعم، هذا أدب عام في الحقيقة، يذكر في أدب التخاطب، في أدب. هناك كتاب جيد للشيخ اسمه الحمد العلوي السعودي، عنوان الكتاب آداب التخاطب والمحادثة، رائق، رسالة رائقة مليئة بالنقول عن أهل العلم، رسالة رائقة مليئة بالنقول عن أهل العلم، حقيقة سلسلة، رسالة في أدب التحادث والمخاطبة، رسالة في أدب الزواج، أكبر. له رسالة، له سلسلة. نعم. العمل إذا أخطأ المعلم. هذا اسمه، اسمه كاميرا ما أذكره الآن. إبراهيم، لعله إبراهيم. حمد إبراهيم. لعله ما أذكره. العمل إذا أخطأ المعلم، وإذا أخطأ المعلم في شيء سيذكر هنا بعض يعني ما ينبغي الحرص عليه والتأدب به إذا ظهر خطأ شيخك، وإلا التفصيل ارجعوا إلى الكتاب الذي ذكرته لكم، لأنه فصل صاحب الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام فصل في هذا الموضوع. نعم. وإذا أخطأ، لأنه ليس بمعصوم، لأنه ليس بمعصوم، وكما كان يقول المرحوم رحمه الله، ومن ذا الذي لا يخطئ، كلمة محمد، ومن ذا الذي لا يخطئ، لا أعبد من الوقوع في السقطة، هذا شيء يعني يخطئ بها المشهدين. ينبيه بنفسه ونفسه بحسب المقام، ولا يقول له أخطأت أو ليس أمرك ما تقول. الكلام بتاء خطاب هذه ما تصح بالنسبة للطالب مع شيخه، ينبغي أن يكون لبقا حتى في باب الاعتراض. إذا قال الشيخ شيئا وعندك محل نظر أو فيه شيء من الإشكال، ماذا تقولون لو قيل عن هذا الأمر كذا؟ وربما يعترض عليه بذلك، أنت قلت كذا، أنت أخذ هذا الخطاب، ما يصلح في البلاد. نعم. بل يكفي بعبارة لطيفة يجلب من المعلم خطأه من دون أن يجسر وثقله، فإن هذا من الفروق اللازمة وهو أدعى الوصول إلى الصواب. فإن الرد الذي يسحبه سوء أدب وإزعاج قلبي يمنع من الفضل الصواب يقوم بقصده. نعم. الرجوع عن هذه قاعدة حقيقة مهمة جدا. ذاك الفعل الذي يفعله الطالب بسوء أدبه عند الرد أو الاعتراض يشويش، وهذا التشويش مؤثر على التصور، فما نصل إلى شيء، ما نصل إلى الصواب. فلابد أن تكون معينا بحسن أدبك على الوصول للصواب في العرض والاستفسار والاستبراد. نعم. الرجوع عن الخطأ، كما أن هذا لا يمنع المتعلم، فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق، ولا يمنعه قول قاله ثم رأى الصواب في خلافه بمراجعة الحق والرجوع إليه، فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق، فالواجب اتباع الصواب سواء جاء على يد الصغير أو الكبير. كان سفيان الثوري رحمه يقول: من النبل أن تأخذ عمن فوقك وعمن هو مثلك وعمن هو دونك. الصواب الحق ضالة المؤمن. وكان الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: نظور مع الدليل حيث ضار. ومن يسر الله على المعلم أن يجزي من تلاميذه من يبدو على خطئه ويرشده إلى الصواب. وعادة الآن ما نتكلم فنتصور المسألة الأخطاء العارضة الأخطاء. أما إذا كان هذا المعلم ديدنه الخطأ، هذا لا يستطيع أن يكون معلم، لا حد، لا يستطيع أن يكون معلم. ليزول اعتباره على جهله، فهذا يحتاج إلى شكر لله تعالى، ثم إلى شكر من قدر الله الهدى على يديه متعلما كان أو غيره. قول العالم: الله أعلم بما لا يعلم. ومن أعظمنا يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه الله أعلم، وليس هذا بناقص لأقدارهم، بل هذا مما يزيد قدرهم ويزيد به على كمال دينهم وتحريهم للصواب. صحيح. وهذا شأن السلف. كثيرا ما كان واحد من السلف يسأل عن المسألة لا يعرفها ولا يدري حقيقة، فيقول لا يدري. وعرف هذا على الأئمة الأربعة، وإن كان اشتهر به نقلا عن الإمام مالك رحمه الله، إلا هذا معروف على الأئمة الأربعة رحمه الله عليه. وفي ذلك يقول ناظم المراقي: والكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا. الكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فيما لم يعرفوا فكن متبعا، أي لا بد من اتباع هؤلاء العلماء في الشيء الذي لم نعلم، إذا سئلنا عنه أو عرض علينا ولا نعرف حقيقة الجهل نقول لا ندري لا أدري. قال السلف: ينبغي على المعلم أن يورث أتباعه لا أدري، يورث أتباعه جلساء لا أدري، ينبغي أن نتأدب. وهذا ليس فيه منقصة للأقدار ولا للأشخاص ولا للعلوم، بل هذا أدب شرعي في الدابة التدور. فوق لي بعلم علي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سبحان الله، هذه الآية عجيبة. حتى هذا الذي يعني عندنا من العلم قليل، حتى هو أوتينا، انظر إلى فضل الله، حتى هو أوتينا وما أوتيتم، حتى ذاك القليل ليس لك أنت من شيء، فضل من الله. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، حتى هذا القليل أوتينا ومع ذلك نتكبر. هنا فائدة علمية: التوقف عند أهل العلم مصطلح يختلف في مفهومه علماء الأصول مع الفقهاء. الأصولي إذا قال توقف ماذا يعني؟ لم يدري المسألة، لم يدري المسألة وتوقف فيها ولم يحكم فيها بحكم، ولا يصلح أن تحكم فيها بحكم لأنك أنت متوقف. الفقيه لا، ليس دائما التوقف عنده يقف لا يدري المسألة ولا يحكم فيها، لا، قد لا يدري المسألة ويحكم فيها. تقول كيف لا يدري المسألة ويحكم فيها؟ هناك طرائق عند أهل العلم. أحيانا يتوقف في المسألة إذا بحثها لم يصل فيها إلى الصواب، ما عنده مسألة، نظر ضعيف فيها أو ما ظهر أو شيء، فيتوقف من جهة حكمه هو، لكن يقول بقول الجمهور، أنا لا أدري، وعليكم بسنن الجمهور، وغالبا ما يكون قول الجمهور صوابا، فأحكم بقول الجمهور. فيأتي من لا يدري طرائق العلماء واصطلاح العلماء يقول لك كيف يقول توقف وقال بقول الجمهور؟ أنا توقف من جهة أنه هو بنفسه ما توصل إلى حكم، ماذا صنع؟ الحكم يحتاج إليه مثلا في تلك المسألة، فيقول بقول الجمهور. أو أحد الاعتبارات، لا يوجد فقط قول الجمهور، هناك اعتبارات أخرى، هناك اعتبارات أخرى. هناك رسالة أنصح بقراءتها في هذا الباب لقطب الرسوني، مش أحمد الرسوني، قطب الرسوني، رسالة اسمها التوقف عند الفقهاء، توقف عند الفقهاء. نعم، تجدون خلاصة هذا الكلام. التوقف في أن لا يعلم قواعد كثيرة، منها أن هذا هو الواجب عليه، ومنها أنه إذا توقف وقال الله أعلم فما أثر عمل فيه ذلك من مراجعته أو مراجعة غيره، يجازيه الله، قال لا أدري فعلمه الله بطريقة من الطرق، فمن قال لا أدري علمه الله من باب الجزاء من جنسي. نعم، فما أكثر على نسيه علم ذلك مراجعته أو مراجعة غيره، فإن المتعلم إذا رأى معلمه قد توقف جد واجتهد في تحصيل علمها وإسحاق المعلم بها فما أحسن هذا الخطأ. نعم، ومنها أنه إذا توقف بما لا يعرفه كان دليلا على ثقته وأمانته، بمعنى مما يدلل به على ثقة المتعلم وأمانته، مثل هذا قلت هذه مسألة ما عندي فيها شيء، لا أدري، لا يحضرني، تحتاج إلى مراجعة، ينظر، هذا مهم جدا. نعم، هذا دليل على ثقته وأمانته وإتقانه لأمانته بما يزن به من المسائل، فما أنه يعرف أنه الإسلام على أهل الأمر كما لا يعلم كان ذلك دائما للريب في كل ما يتكلم به. الريب ايش معناه؟ لا الشك مع التهمة، الريب أخص من الشك. قول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه ولا تهمة، فالريب هو الشك مع التهمة. حتى في الأمور الواضحة، ومنها أن المعلم إذا رأى المتعلمون التوقف فيما لا يعلم كان ذلك تحريما لهم وكالشرع، يعني يعلمهم وماذا كما يورثهم لا أدري، عندما يروا شيخهم أو معلمهم إذا سئل عن بعض المسائل يتوقف فيها، فهذا نوع من التعليم، تعليم بالحال، تعليم بالقدوة. نعم، كان ذلك تعليم لهم وكالشرع بهذه الطريقة الحسنة والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأحوال. نعم، سبق معنا هذا المعنى من كلام ابن الجوزي لو تذكرون. نعم، المناظرة في المتعلم وما يعين على، سبق معنا قاعدة المناظرة، ما يكون ديدا للإنسان المناظرة أو يتطلع إليه، يتطلع إلى المناظرة، يتطلع إلى الجدال، المناظرة قلنا لا تكون إلا عند، سبق معنا هذا الموضوع. نعم، وما يعين على هذا المطلوب أنه يفتح المعلم المتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج، هنا يتكلم عن شيء آخر، أصل المناظرة ضابطها على ما ذكرنا، لكن هنا شيء آخر، يعني المناظرة ليس لقصد المناظرة لكن لفتح المسائل والتدريب عليها، واضح؟ ما تكون المناظرة مقصورة هنا، هذا شيء آخر يعني. نعم، أن يكون القصد واحدا واتباع ما رجحته الأدلة فإنه إذا جعل هذا القمر قاعدة كما يذكر ابن الجوزي رحمة الله عليه في تلبيس إبليس، قال السلف كانت عندهم المناظرة للمناصحة، والخلف المناظرة للمفاضحة. واضح؟ وجعل هذا القمر بعينيه وعينيه فمن ذات الأقدار وعرفت إلى الأخذ والبراهين وعرفت المآخذ والبراهين. تلك المناظرة هي المناظرة المقصودة هنا، هي أقرب ما تكون مذاكرة. نعم، كأن هي في مقام المذاكرة، نتذاكر يعني فيما بيننا حتى يعني نحقق المسائل ونتصورها تصورا صحيحا. والمذاكرة قوة، مذاكرة العلم قوة، ده مأثور عن الأوزاعي. والمذاكرة قد تكون ثنائية وقد تكون فردية. نعم، وتبعت الحقائق كان القصد الأصلي معرفة واتباعه التعصب. ما هو التعصب؟ لزوم القول مع كون الدليل قد لاح على خلافه. والحق ظهر لك في مسألة، أنت تلزم ما يقابل أو ما يضاد هذا الحق تعصبا. واضح؟ هذا التعصب قال عنه العلامة السعدي رحمه الله مذهب لبركة العلم، مؤمن للحقائق، مؤمن للحقائق. تعصب مشوش على التصور. وهنا فائدة نبه عليها ابن عابدين الحنفي، من علماء الحنفي صاحب الحاشية، فرق بين التعصب والصلابة، فرق بين التعصب والصلابة. فأنت عندما تثبت على منهجك وعلى ما تراه حقا بدلائله وبراهنه وحججه، كثيرا ما يأتي ويقول لك من يخالفك أنت متعصب لما أنت عليه. هذه صلابة في الحق، لأنني أقمت الأمر على دليله وحجته وبرهانه. فينبغي أن ننتبه إلى هذا. فهناك فرق ما بين ماذا؟ التعصب والصلابة. ويقترب من هذا الفرق، يقترب من هذا الفرق، الفرق ذكره الإمام ابن حزم رحمه الله، ذكره إذا لم تخني ذاكرتي في مداواة النفوس. مداواة النفوس، تعرف مداواة النفوس؟ رسالة في التزكية رائقة وفائقة لابن حزم رحمه الله، ولها عنوان آخر الأخلاق والسيان. هذا عنوان للرسالة والسيان، وخرجت مؤخرا مطبوعة طبعة فاخرة رائقة محققة حققها الشيخ عبد الحق التركماني حفظه الله. لا يجوز طالب علم لا يعرف هذه الرسالة، لا يجوز، لا يجوز. العبرة نعم أحسنت. الفرق يقول ابن حزم رحمه الله الفرق ما بين التبات واللجاج. يعني شخص يجده يجادل في مسألة وهو على باطل، فيظهر لك على أنه كأنه ثابت على ما هو عليه. دائما المقياس هو الحجة والبرهان. فاللجاج شيء والثبات على الحق شيء. نعم. لاحظ هذه الآثار، آثار التعصب أو معايب التعصب. يقول فإن التعصب مذهب للإخلاص، فأول مذل لبهجة العلم، ثانيا معمل للحقائق، ثالثا فاتح باب الحقد والخصام الضار، رابعا إلى آخر كلام. قبل هذا قول الشيخ رحمه الله هو أن يجعل القصد من المناظرة والمباحثة نصر الحق القولي الذي قاله أو قاله من يعظمه. العبرة هل بالدليل أم بقائله؟ بالدليل أم بقائله؟ تثقيب يخليك الأصل أصل، هذا هو التدقيق. الأصل أن العبرة بالدليل، قل يا رسول الأصل، لأن أحيانا القائل مؤثر في فهم الدليل أو في الأخذ بالدليل. نضرب مثال مش فهمت الاستثناء، وإلا رأى العبرة بالدليل، تنظروا على الدليل. حيانا تكون شيء مسألة وقع فيها الخلاف، يؤتى بدليل في المسألة إجابة أم سلمة، نختلف نحن في الدليل، اختلفت نفسي يوسف في الدليل، تنجد نقول له راه ما أخذت أنا من الدليل قام به الألباني في جنس كي يسمح الألباني. إذن تأثر بالاسم ولا ما تأثرش الألباني هذا، يعني لما فهمت قال به عالم إذن نرى أثر لح. وإلا رأى الأصل العبرة بماذا؟ بالدليل. لكن انتبهوا، بعض الناس في المحاجة أو في المباحثة يقول لك العبرة بالدليل لا بالقائل، ولكن من القائل؟ لما تتكلموا عن القائل، القائل رخص يكون أصحاب أهلية، القائل لابد أن يكون صاحب أهلية. لماذا قلت هذه الكلمة أو هذا الأمر؟ لأن هذه الجملة أو هذه الكلمة وضعها بعض الناس في غير موضعها، يدخل المتردية والنطيحة وتقول لك العبرة بالدليل لا بقائله. أنت أصلا لا يجوز لك أن تتكلم، ليش دخلت تراك مع القائلين؟ أنت لا يجوز لك أن تتكلم، بمعنى هو أدخل نفسه في أصحاب الدليل وتقول لك العبرة بالدليل لا بقائله. إيه العبرة بالدليل لا بقائله، لكن في دائرة المؤهلين، ليش دخلت تقولك للاعتبار؟ ولا بد أن تنتبه إلى نعم. ثم لابد أن يفهم الأمر بالابتداء والانتهاء. ابتداء حتى نتكلم العبرة بدائرة، العبرة في دائرة الأهلية ابتداء، لكن انتهاء لو جاء الحق ممن ليس أهلا أصلا العبرة أن نتمسك بالحق، حكم الابتداء والانتهاء. نعم. الإنصاف عزيز، وقل الإنصاف في ذلك. ابن حزم له كلمة عجيبة في الإنصاف، قال إذا أردت أن تكون منصفا فضع نفسك موطن خصمك، ضع نفسك موطن خصمك. قلت فيه واحد الكلمة، حط نفسك موطن الخصم وشوف هل تستحق أنت تلكم الكلمة، استحقها سلكت، لم يستحقها ارجع أنت لست منصفا. واضح؟ الإنصاف زينة، الإنصاف ديانة. كان الإمام مالك رحمه الله يقول قل الإنصاف فحرصت عليه، مشان هذه الخصلة اللي قليل يديرها من الناس يجري تحرص عليها، وهذا سمو في التعامل وفي الحرص على الإخلاص. هذا الخلق اللي قليل يديره حرص الإمام مالك على أن يكون من زمرته، سمو في الفكر والنظر. نسأل الله العافية. نعم. ما أن الإنصاف هو زينة العلم وعنوان الإخلاص ونصف والفلاح. نعم. التحذير من طلب العلم للكلية، ثم الحذر الحذر من طلب العلم للأغراض تسجد والمقام. مين يسبق مع سبق معنا في النية؟ الأغراض. نعم. ثم الحذر الحذر من طلب العلم للأغراض تسجد والمقام السيئة من المباهات والمماراة والرياء والسمعة، وأن يجعله وسيلة للأمور الدنيوية والنياسة، فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة. ومن طلب العلم أو استعمله في أغراضه السيئة فليس له في الآخرة والخلاء. نعم. العمل بالعلم، ومن أعظم التعليم على أهل العلم الاختصاص بما يدعو إليه العلم من الأخلاق، والأعمال والتعليم، فهو أحق الناس للاتصال بالأخلاق الجميلة من كل خلق رديء، وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات لما تميز به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم، ولأنهم قدرة. إذا في هذه الفقرة الكلام عن أهمية العمل بالعلم، والكلام عن ضرورة تخلق صاحب العلم. والخلق في تعريفه هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة وبلا فكر ولا رؤية. التعريف زوجان في التعريفات للخلق: هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة وبلا فكر ولا رؤية. فالأفعال الصادرة عن النفس إما أن تكون حسنة فهذا هو الخلق الحسن، إما أن تكون سيئة فهذا هو الخلق السيء. نعم. والناس مجبورون على الاقتداء بعلمائهم سواء أمروا في كثير من الأمور، ولأنهم هذا هو الأصل، جبروا على الاقتداء بأهل العلم، هذا باعتبار الأصل. نعم. لأنهم يتفرق إليهم من الاعتراضات والقوادح عندما يتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتفرق على غيره. وأيضا فكان السبب مستعينون بالعمل بالعلم على العلم، فإن عمل به استقر وزاد كما جاء في أثر الشعبي، تذكرونه، كنا نستعين على بالعمل. نعم، هذه كلها معاني سبق. نعم. إن ترك العمل به ذهب أو عدمت بركته فهو في العلم، هتف العلم بالعمل النجاة وهو إلا. نعم. فهو في العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عمل وتخلقا وتعليما وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طريقة التعليم: وينبغي سلوك الطريق النافي عند البحث تعليما وتعلما وينبغي سلوك الطريق النافي عند البحث تعلما وتعليما، فإذا شرع المعلم في مسألة وضحها وأوفرها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدم عليه من التعبير وما بالأمثال والتسويه والتحريف، ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تفهيمها للمتعلمين، ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي لم يتم تعليمه وتقريره إلى موضوع آخر. لماذا؟ خشية أن يقع تشويش وفساد في التصور. ولذلك التعليم ضربة وصناعة. تعليم صناعة. لم يتم تعليمه وتقريره إلى موضع آخر حتى يحسنوه ويفهموه، فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل انتهاء منه ويقوم بحسن الفائدة كما تقدم. نعم. تعامل محفوظات المتعلمين. قال الحافظ: مسألة مهمة المراجعة، كما نفعل معكم أحيانا. المراجعة هذه مسألة مهمة، وعموما الاعتناء بالحفظ من الطالب هذا من المهمات، بل هو من مبدأي العلم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلم له مبدأ، أتذكره في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول رحمه الله عليه: العلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الحفظ والفهم. الحفظ والفهم. إذن مبدأ العلم يقوم على دعامتي الحفظ والفهم. الفهم مقدم. فالعلماء لما تكلموا عن الحفظ السلف ما تكلموا عن الحفظ المجرد. الحفظ المجرد ما يقصدوا، وإنما الحفظ مع الفهم. وينبغي تعامل محفوظات المتعلمين وملزوماتهم بالاستعانة والاستحاضة والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس. ما عندنا تكرار، ما عندنا وزن فعلا. فعلا ما ينبغي أن يتأدب. إذا نتكلم عن أدب المعلم، أدب المتعلم، ما ينبغي أن يتحلى به كل واحد منهما، ثم ما ينبغي أن يحرص عليه المعلم تجاه المتعلم والمتعلم تجاه المعلم. الآن تكلم عن ما ينبغي أن يتأدب به أو أن يتأدب به طالب العلم مع زميله. أدب الزمالة. أدب الزمالة. وكما أن على المتعلم توقير معلمه والأداب معه، فكذلك أقرانه والمتعلمون معه عليهم والمتعلمون معه عليهم مراعاة حقوقهم، والأدب معهم أعظم لحقوق أصحابهم على بعض. باسطهم على بعض. والصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، لأن له الحق الأخوة والصحبة وحقوق الانتماء إلى معلمه، وأنه لمنزلة أولاده وحقا لنفع بعضهم بعضا. معنى من الحقوق أن ينفع بعضهم بعضا. تجد بعض الطلاب لا يحب أن يكشف لصاحبه من الطلاب أو لزميله في الطلب عنوان رسالة حتى لا يقرأها. هناك أمراض عند بعض الطلاب، أو لا يخبره بما قال الشيخ في الدرس، أو جواب عن ذلك السؤال، أو ما أشبه. أمراض عند بعض الطلاب، فانتبه. نعم. ولهذا ينبغي أن لا يدعم منكم من نفس ما يخبر على نفسه منه لتعليمه ما يشاء، والبحث معه للتعاون على الخير والتشابه لما فيه نفع، وينبغي أن يكون اجتماعه في كل وقت غنيمة لتعلمه نفعه. هذا أمر مهم، الاجتماع بين الطلاب وبين زملاء الطلب ينبغي أن يكون بقصد الخير والنفع، بمعنى لا بد أن يكون اجتماعهم اجتماعا غنيما، لا اجتماع قضاء وطر ومؤانسة الطبع وتضييع الأوقات. وأنصحكم بكلام متين جدا، العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد ذكر فيه كيف يكون الاجتماع وما هي آفات الاجتماع، ارجعوا له في كتاب الفوائد فإنه مهم جدا. نعم، مؤانسة الطبع ونوع استئناس ونوع استرواح هذا لا بد منه لمقصد الطبيعة البشرية، لكن أن يكون غالبا على مجالس طلاب العلم فهذا معيب في حقهم، ويخشى أن يكون لونا من ألوان الخذلان لأمتهم بل لأنفسهم قبل أمتهم. نعم. وينبغي أن يكون الاجتماع مع في كل وقت غنيمة يتعلم فيها القاتل هو أعلى منه بالعلم العالم غير العالم، ويصطار كل من المسائل الداخلة وليجعل همه المأخولة على مره بصدره. نعم. وضار الاشتغال بالناس. الاشتغال بالناس، هذا فلان فعل وهذا فلان لم يفعل وهذا مجرح وهذا غير مجرح، هذا باب عظيم من أبواب الشريعة لكن له مقدار، ويتكلم فيه أهله ويتكلم فيه عند الحاجة. أما يصير دين الناس طلب الاشتغال بفلان وعلا ضيع كثير من الطلاب أوقاتهم فيها. فكلام الشيخ هذا يحمل على الأصل ولا يحمل على عدم ذلك بكلية، فقد يشتغل بشيء من ذلك من مؤهل عند الحاجة بمقدار وضوابط شرعية إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل، لكن بمقدار. أما أن يصير شغلنا الشاغل هو يعني الاشتغال بأحوال الناس كما قال ابن عون من أئمة التابعين ونقل ذلك عنه الإمام الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء، قال ابن عون: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. علق الذهبي رحمة الله عليه على مقولة ابن عون قال: إي والله ده. قال: إي والله، فالعجب منا ومن جهلنا كيف ندع الدواء ونقتحم الداء، والله تعالى قال: اذكروني أذكركم، وقال تعالى: ولذكر الله أكبر، وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم قال الذهبي رحمه الله: ولا يتهيأ ذلك إلا بتوفيق من الله، ومن لازم قرع الباب فتح له. إذا ذكر الله دواء وذكر الناس داء، إذن ما تشتغل، ما يكون هذا هو ديدنك بمقدار من مؤهل بضوابط، هذا من الحق، هذا من الحق. أما الاشتغال بهذه الأمور وكثرة الجدل فيها هذا معيب، خاصة إذا صدر من طلابي العلم. الإمام الحسن البصري رحمه الله مر يوما على أخوان فوجدهم يتجادلون جدالا بالباطل دندنة سارقة، فقال الحسن البصري رحمه الله: هؤلاء قوم فقلت عليهم العنا. نعم. وليحذروا من الاشتغال بالله والتفتيش عن أحوالهم والعلم لهم، فإن ذلك إثم حاضر والمعتز من أهل العلم أعظم منها من غيره، ولأن غيرهم وإن غيرهم يقتدي به، ومن كان طبعه الشر من غيره لعنهم حجة له، ونحن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفي يذهب بهجة العلم والنور. القناعة باليسير، وعلمتم القناعة باليسير والاستخاذ بحر المعيشة. قناعة كنز. وإذا من القناعة اليسير والاقتصاد في حمل المعيشة مطلوب من كل أحد الناس من المشتغلين بالعلم، فإنه المتعين عليهم بأن إحدى وظيفة العمل كله أو معظمه، فمتى زاحمته الأشغال الدنيوية والضروريات حصل النقص بحق ذلك، هذا إلا ما كان لا بد منه، فما لا بد منه لا مهرب منه. نعم. ومن آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة في تحصيل الإمكان حتى لا بث العلم من النصيحة، والنصيحة كما عرفنا للعلم إرادة الخير للمنصوح، بما أن في بثك للعلم يكون هذا هو الغرض، إرادة الخير للمنصوح. نعم. لحسب الإمكان حتى لو تعلمت كتابة واحدة ثم بثها تالا لبعث علمه ولهذا ثمرات العلم أن يأخذه من أعجبه، فمن شح بعلمه لا تعلمه من زوجه. نسيه ابتلاء لأنه ما بثه، فجوزي بنسيانه. ولذلك من أسباب يعني نسيان العلم وحرمانه عدم بثه، وذكر هذا ابن القيم وغيره. نعم. هذا سبق معنا هذا المعنى. نعم. حياة العلم الجزاء من جنس العمل. نعم. هذه كلمة رائقة ومهمة جدا من العلامة السعيد رحمه الله، وهي عامة لكن هي خاصة يعني في هذا السياق بطلاب العلم. فمهم أن يكون من هموم طلاب العلم جمع كلمتهم، جمع كلمتهم على الخير وعلى العلم وعلى الدعوة وعلى النصح وعلى الإرشاد وعلى إرادة الخير لهذه الأمة، فهذا أمر مهم جدا. والاجتماع أو اجتماع الكلمة هذا من الواجبات الشرع. نعم. مما ينبغي أن ينتبه إليه أن هذا الحكم الذي هو الإيجاب، إيجاب اجتماع الكلمة، لابد أن يناقض توفر شروط وزوال موانع. ولذلك أي حكم تكليفي من إيجاب أو غيره فهو مربوط بماذا؟ بحكم وضعي، شروط وموانع وما أشبه كما يقول أهل العلم، ويزين الأمر ويضبطه إذا وجه بمقاصده. ولذلك يقول أهل العلم الحكم التكليفي مرسل والوضعي مقيد والحكم المقاصدي موجه، فلا بد من اعتبار هذه الأمور. الحكم التكليفي مرسل، هذا واجب، لكن كيف نحقق هذا الواجب؟ تأتي الشروط الضابطة، هذا يدرس في الحكم الوضعي. فالله جل جلاله أمرنا بالاجتماع، فبعض الناس لما وقف عند حكم إيجاب الاجتماع بدأ يجمع يجمع يجمع لكن بلا ضوابط، فيجمع السلفي مع الشيعي مع الصوفي مع العلماني مع المعتزلي مع خيروطة. لا، الاجتماع ينبغي لكل اعتصام بحبل الله، بحبل الله ولا تفرق. حتى الآية من فوائدها أن الله تعالى نهى عن التفرق في الآية بعد ذكر الاعتصام، بمعنى لا نجاة من التفرق إلا بالاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى. إذن ما نقف فقط عند الحكم التكليفي للاجتماع دون مراعاة توفر شروطه وزوال الموانع. أضرب لك مثال، المرأة المسلمة هل يجب عليها أن تصلي؟ ما لكم نطبقكم تخلعوا فينا الفضل. يجب عليها أن تصلي، جميل، في حالة الحيض يجب عليها أن تصلي، عسي راح حائض، لا، الله تعالى أوجب الصلاة على المرأة، هذا فيه تهضر، هذا فيه تهضر. أين يتكلم؟ يتكلم في الحكم التقليدي، نحن نتكلم معه في الحكم الوضعي ويتكلم في الحكم التقليدي، نحن ما نختلف في الحكم التقليدي، نحن معك أن المرأة يجب عليها أن تصوم، لكن في هذه الحالة هناك مانع. تجي تقول لك الجهاد يجب على الأمة أن تنهض وأن تجاهد. أنا سلمت لك أن هذا الأمر هذا واجب الآن في واحد الحالة معينة أو في الواقع معين، ولكن أنا أتكلم على توفر شروط زوال الموانع. تقول أنت تثبت في الجهاد أو من الجهاد، نحن نتكلم في الحكم الوضعي وأنت تتكلم في الحكم التكليفي. ليس البحث الآن تنزل في الحكم التكليفي، أنا أبحث معك توفر شروط زوال الموانع حتى لا يصير ما تدعو إليه فسادا ووبالا على الناس وعلى الأمة. واضح القصد؟ فكثير من الناس تتكلم معه في الحكم الوضعي ويتكلم معه في الحكم التكليفي. الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة، طيب نقوم ونصلي بلا شروط، لا استقبال قبلة ولا طهارة قبل ذلك ولا واجبات ولا أركان ولا أصبح. ولذلك من قواعد الأصول الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك الاجتماع، أمر الله تعالى بالاجتماع فلا بد أن نراعي شروط ذلك التي جمع الله تعالى في قوله الاعتصام بحبل بحبل الله. مسألة أخرى التي ذكرها الشيخ هنا في هذه الفقرة هي قضية التسامح في الاختلافات الجزئية، يقصد بالخلاف الجزئية هنا ما يعرف بالخلاف المعتبر الذي له شروطه الذي يمكن جمعها كل قول قال به عالم جليل واحتمله احتمال صحيح، احتمله الدليل المعتبر فلا إنكار ولا تضليل. ونتكلم عن لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني الخلاف المعتبر، نتكلم عن إنكار الردع وما نتكلم عن إنكار البيان. حتى في الخلاف المعتبر يمكن أن أنكر عليك، لكن إنكار بيان نوضح. حتى الخلاف المعتبر نسعى إلى تضييق قدر الإمكان، لكن لا يصلح أن يكون هناك إنكار زجري ردعي في الخلاف المعتبر إلا في أمور استثنائية. أمور استثنائية الأصل أنه لا إنكار في الخلاف المعتبر، لكن هناك حالات استثنائية قد يكون فيها الإنكار ردعي مع أن أصل الخلاف هو معتبر. وهذه مسألة البحث فيها طويل، أحدكم من أرفود في الدكتوراه أعطيته هذا المبحث لعله ينشط ويعمل في ضبط هذا المبحث، استثناءات الإنكار في الخلاف المعتبر. ومن أراد يعني النظر في موضوع الخلاف المعتبر، أقمت دورة في مدينة سلا بأخرى حول خلاف المعتبر أحكامه وضوابط الشروط، تجدون يعني الدورة على الشبكة. نعم. إن في تحقيق هذا المقصود الجليل والقيام به من المنافع ما لا يعد ولا يحصى، ولو لم يكن فيه الفكره ان هذا هو الدين الذي حث عليه الشارع بكل طريق واعظم ما يلزم في يومه اهله. ذكر الشيخ رحمة الله عليه لقضية الاجتماع ثم عرج على الجزئيات، بمعنى ما نجعل بعض الخلاف فيما بيننا في الأمور المعتبرة سبيل الإطاحة بأطل. أي أطل؟ هو الاجتماع. هذا خلاف الديانة، لأن ذاك فرع اختلفنا فيه يكون سبب في إطاحة الأصل كلي الذي هو الاجتماع. لا، فالاجتماع والاعتصام والائتلاف هذا أصل كبير في الشريعة، لكن بضوابط كما قلنا. نعم. وأنه من أعظم الأدلة على الإنصاف والتوحيد الذين هم معروف الدين وقصد بلاد الأدلة، وأن بهذا الأمر يكف العدو أن يكون من أهل العلم الذين هم أهل الذين ورد في الكتاب والسنة بمثلهم والثناء عليهم ما لا يستطيع هذا الموضع بهم. وفيه أيضا من تكثير العلم وسرعة الوصول إليه تنوع طرقه ما هو ظاهر، فإن أهل العلم إذا كان قريبا. نعم، الائتلاف على نمط واحد في العموم، يعني لا يمكن أن نجعل طلاب العلم نسخة واحدة، لكن هناك توافق في العموم في غالب الأمور. واضح؟ نعم. فهذا مهم جدا في توحد التصور، في توحد الأقوال، في توحد الأفعال والتصرف في العموم، هذا مهم جدا. هذا يعيل أو هذا راجع إلى موضوع الائتلاف. نعم. كما تعلم بعضهم من بعض وأن يعلم بعضهم وأن يعلم بعضهم بعضا، وإنسان كل صاحبة منهم مزمة عن الأخرى والحديث عنها في قطعة الفائدة، فإن محل هذا الثغى في حصول البغضاء والترصد والتفتيش بكل منهما عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها والتوسل به للقدح، وكل هذا منافي للدين والعصر لما عليه السلف الصالح حيث يظنه الجاهل من الدين. فالموفق تجد مناصحا لله بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا بإخلاص واحتساب وتكميلاتها بحسب يوسف. والسعيد. ورابعا رافحا لكتاب الله للإيمان لنشهد عليه والإقبال على تعلمه. هذا من تفسيرات النصيحة للقرآن، كيف تكون النصيحة للكتاب؟ نعم. وتعلم ما يتعلق به والتفرع عنه بعلوم الشريعة ورافحا لرسوله صلى الله عليه وآله. في هذه الفقرة الأخيرة يشرح السعد رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ما يستدعي الوقوف عند هذا الحديث أن أئمة المسلمين هم من عامة المسلمين، أئمة المسلمين هم من عامة المسلمين، فلماذا لم يقتصر على قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة؟ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين، على رأسهم ماذا؟ أئمة المسلمين. من لم يقل هذا بل خص أئمة المسلمين بالذكر، لماذا؟ لأن لهم أحكاما خاصة. هذه مسألة مهمة ينبغي نتبعها. فالواو هناك للمغايرة، نعم ليست مغايرة تامة باعتبار أنهم من عامة المسلمين، لكن التخصيص للدلالة على أنهم أحكاما خاصة في الإنكار عليهم، في نصحه، في أحكام خاصة تختلف في بعض المسائل عن غيرهم في هذه الأبواب. نعم. هذا معنى النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله، وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة، ونصيحة لأئمة المسلمين بولاتهم وعلمائهم ورفقائهم في محبة الخير لهم والسعي في إعانتهم عليهم قولا وفعلا، ومحبة الشناء الرعية على طاعتهم وعلى مخالفتهم الضارة. ومن ذلك نصحهم بنهيهم عن ما يقترفوه من منكر، لكن لذلك طريقة شرعية. فنصح الحكام لا يكون بالتشهير في المنابر أو في وسائل التواصل أو في المجلات أو أو أو, أو غير ذلك. هذا ليس طريقا للسلف. خلاصة منهج السلف، الكلام في هذا طويل، خلاصة منهج السلف في هذه المسألة: أهل السنة والحديث إذا دخلوا على الحاكم كانوا للأمة، وإذا كانوا مع الأمة مع الرعية كانوا للحاكم. ما معنى كانوا للحاكم؟ كانوا له في جمع الكلمة، ماشي كانوا له لشخصه، بمعنى ينهوا عن الخروج، ينهوا عن الفرقة، ينهوا. نعم. ونصح لعامة المسلمين يحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، ويسعى في انتفاء الدفع اليهم بكل ممكن، ويصدق الظاهر والباطن. هذا معنى النصح لعامة المسلمين، ويصح فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لماذا سعدي ختم هذا الكلام وهذه هذا النص له بشرح حديث النصيحه؟ لان اولى الناس بمراعاه النصيحه بابوابها وفي ابوابها طالب العلم. نصيحه لكتاب الله، لرسوله عليه السلام، لائمه المسلمين، لعامه. اولى الناس بمراعاه هذه النصيحه طالب العلم. نعم. ويصدق ظاهره وباطنه واقواله وافعاله، ويدعو الى ربه العظيم والصراط المستقيم، فيسأله تعالى ان يرزقنا حبه وحب من يحبه، وحب للعمل الذي يقربنا الى حبه، ويرهب لنا من جميع رحمته انه في اللهم صل وسلم على هذا. نكون قد انتهينا من وقفاتنا مع هذه الرساله للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. الحمد لله الذي نعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، سبحانك اللهم وبحمدك.